وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم ارزقنا أنس الطاعة وحلاوة المناجاة ولذة المغفرة. اللهم ارزقنا دوام التوبة، وارزقنا تمام الإنابة، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب من يتقرب إلى حبك، ونسألك شوقا إليك ورغبة فيما لديك، وتوكلا دائما عليك. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك رجالا ونساء، شيبا وشبانا. اللهم اشملنا جميعا برحمتك، فرج همومنا، اكشف غمومنا، ارزق فقيرنا. اللهم ارزق عقيمنا يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم أجز المثوبته وأصلح ذريته، اللهم اكتب له أجر القائمين الراكعين الساجدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.